قال الألباني رحمه الله: قراءته بعد الفاتحة، يعني قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بعد الفاتحة، ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي، هذا سيذكره في هذا الباب وفي غير من الأبواب. كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر، يعني جوز خفف كما قال في الحاشية، أي خفف. وفي حديث آخر: صلى الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن، فقيل: يا رسول الله لما جوزت؟ قال: سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي، فأردت أن أفرغ له أمه. رحمة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الحاشية: وفي هذا الحديث وأمثاله جواز إدخال الصبيان المسجد. وأما الحديث المتداول على الألسنة، جنبوا مساجدكم صبيانكم الحديث فضعيف لا يحتج به اتفاقا. وممن ضعفه ابن الجوزي والمنذري والهيثمي والحافظ بن حجر العسقلاني والبصيري، وقال عبد الحق الأشبيلي: لا أصل له فائدة، هذا الحديث لا أصل له. وتجد العامة يستدلون بهذا الحديث، إذا وجد صبيا في المسجد قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. وهذا الحديث عن أنس رضي الله عنه، وكان يقول: إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. من معاني الوجد الحزن، تجد في نفسها حزنا وألما. وهذا الحديث عن أنس متفق عليه، وعن أبي قتادة عند البخاري. وكان يبتدئ من أول الصورة ويكملها في أغلب أحواله. قال: يدل لذلك أحاديث كثيرة ستأتي فيما بعد، يعني في بقية الأبواب. وهو كما قال: ويقول: اعطوا كل صورة حظها من الركوع والسجود. ومعنى ذلك، معنى الحديث، قال: ومعنى الحديث عندي: اجعلوا لكل ركعة صورة كاملة. هذا قاله في الحاشية رحمه الله: اجعلوا لكل ركعة سورة كاملة حتى يكون حظ الركعة بها كاملا، والأمر للندب بدليل ما يأتي عقبه. وفي لفظ: لكل سورة ركعة. وهذا يفسر الرواية الأولى، أن الأفضل للمصلي أن يجعل في كل ركعة سورة، فإذا قرأ سورتين هذا أفضل، لأن الإطالة في الصلاة هي الأفضل، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ابن مسعود قراءة المفصل، وجاء عن حذيفة. وهذا الحديث عن رجل من الصحابة، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوما أن جهالة الصحابي لا تضر، لأن كلهم عدول. وكان أحيانا يجمع في الركعة، وكان تارة يقسمها في ركعتين. وهذا الحديث عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالواقعة في ركعتين، والصور مثلها يقسمها في ركعتين. وهذا رواه أحمد عن جابر بن سمرة. وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية، وهذا عن رجل من جهينة، فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، قرأ بالزنزلة في الركعتين. وسيأتي إن شاء الله في باب القراءة في صلاة الفجر. وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر، وهذا أيضا عن ابن عمر وعن ابن مسعود، وجاء عن جماعة نقلوا هذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود قرأ، يعني ذكر كما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورتين من الفصل في ركعة. وفي حديث حذيفة أنه جمع ثلاث صور من الطوال في ركعة، وقد كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، يعني بعد الفاتحة، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه، كلموه لأنهم رأوا يفعل فعلا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إنك تفتتح بهذه الصورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه الصورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. وهذا عن أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه، علقه البخاري ورواه الترمذي موصولا وهو صحيح. وهذه الأحاديث ذكرها رحمه الله للأدلة للدلالة على ما تقدم في الباب على قراءة القرآن بعد الفاتحة، لأنه تقدم معنا أن الفاتحة ركن، قراءتها ركن في الصلاة، وأن القول بالوجوب خطأ، وهذا قول أكثر أهل العلم أنها ركن في الصلاة. قوله رحمه الله قراءته بعد الفاتحة، ذهب الجمهور إلى استحباب القراءة بعد الفاتحة لحديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لحديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وظاهره الاكتفاء بها في الواجب، يعني في الحديث الوجوب الواجب في الصلاة قراءة الفاتحة، وظاهره الاكتفاء بها في الواجب. وبحديث أبي هريرة متفق عليه: في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله أسمعناكم. في كل صلاة يقرأ، يعني المصلي في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، يعني رسول الله يقرأ في كل صلاة، فالذي سمعناه يسمعنا إياه أسمعناكم، مثل الجهرية. فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، يعني الصلاة الجهرية وفيها القراءة بعد الفاتحة. وما أخفى عنا أخفيناه عنكم، أخفينا عنكم. وإن لم تزد على أم القرآن أجزأتك، يعني لو استكتفيت بالفاتحة أجزأت الصلاة، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأتك، وإن زدتها فهو خير، وإن زدت فهو خير لك، يعني إن زدت على الفاتحة آيات صور فهو خير لك. لكن لو قال إنسان: أنا أقرأ الفاتحة فقط، نقول صلاته صحيحة مجزية، لكنه خالف السنة، وتنقص الصلاة في أجرها بقدر النقص للسنن فيها. لذا أبو هريرة يقول: وإن تزد على أم القرآن، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأتك، وإن زدت فهو خير لك. وقد نقل بعضهم عدم الخلاف في الاستحباب، يعني بعضهم يقول بلا خلاف مستحب بلا خلاف، وقد نقل بعضهم عدم الخلاف في الاستحباب. والصحيح أن هناك من أوجب القراءة بعد الفاتحة كما في الفتح، يعني نقل الإجماع نقل عدم الخلاف غير صحيح. وقد نقل بعضهم عدم الخلاف في الاستحباب. والصحيح أن هناك من أوجب القراءة بعد الفتح كما في فتح الباري. وقوله على حديث: إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه؟ قوله من بكائه. قال النووي رحمه الله: وفيه دليل على الرفق بالمأمومين وسائر الأتباع ومراعاة مصلحتهم ومراعاة مصلحتهم يدخل عليهم ما يشق عليهم وإن كان يسيرا من غير ضرورة. وفيه جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد، وهذا مع أمن الفتنة، وفي هذا الزمان منع هذا لأن الفتنة أصبحت متحققة، ففي هذا الزمان منع لا يصلح إلا إذا كانت في مكان خاص ومصلى خاص وطريق خاص وباب خاص وهناك أمن من الفتنة والبلاء. لكن الحديث فيه هذه الدلالة. وفيه جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد كما تقدم، وأن الصبي يجوز إدخاله المسجد وإن كان الأولى تنزيه المسجد عمن لا يؤمن منه حدث. فالأصل أنه يجوز إدخال الصبي المسجد، لكن لولا الاحتياط إذا كان يحدث أو يقذر المسجد أو يزعج أو يؤذي فلا يزعج الناس ولا المصلين، وإلا فالأصل أنه يجوز إدخاله. وأما الحديث الذي ذكر فهو ضعيف كما تقدم.